الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولا سديدا يصنع ما لكم ويغفر لكم لكم من يطع الله وله فقد فاز فوزا عظيما. فبعد فإلان كلامه وحي حجم حمزة الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة. أيضا أحتملها فرصة، كثير كثيرا من اليوم ممن يؤمنون بخوارق عاد من نوعية ويعتبرون كرامات الدولة لم إلا لها خوارق حداث، فيجب على أيضا هذه الحقيقة تهمل. ألا خوارق العادات تنقسم إلى قسمين: معجزات للأنبياء أو كرامات الأولى، هذا هو القسم الأول. والقسم الآخر خوارق العادات إباء من الله عز وجل لأصحابها، وهي معجزة ولا كرامة فيها. لفتنة ما رأيتم بالنسبة للأفضل هذه القسمان أمر متفق على علماء المسلمين، الأمر كعادة تاركوا إلى الكرام وعلى طبع شيء، وتارك فتنة تصدر منه ذلك خارج العادة. تمييز هذا من ذاك أو هذا القسم مثل كما هو بالنص إلى مصر أي نوعين، أنا مصدره رجل مؤمنا نبي أو حال معجزة أو كرام، أم كان مصدره إنسان تراه لا يصدر فلو تسمع منه كفر يتعلوها بعض الناس في يتيها شرح، فهذا ليس كرام لأن صدرت منه هذه الكرامة لا يصف بأنه صار. إذا عرفنا هذا فمعنى كثير من الناس فلان كان يمشي عاريا طرقات ومع صدرت منه خوارق عادية له كماء، لا يجوز قبل الإسلام. هذه إما عبارة عن حيل وخطأ ودليل من بعض هؤلاء الناس هو فينا من الله عز وجل تذكرنا، وهذا مذكور في القرآن الكريم ونبي الخير والسر فتنة الإبن الخارج عاد يكون أيضا تارد وفتنة تارد أخرى. ومثل هذه الكرامات التي أحق بإهانات قد جاءت بطون كثير كثير من ما يتعلق بصحيح رجال تسبون إلى صور وإضاعة، أن يرى العجب في هذا المجال عليه أن يرجع سبب طبعات الأولياء للشام الذي أعيد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم، لأنه محشور بالأباليل والأباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم، وكل رجل هناك يترجم تبتدئ ترجمته بقوله ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه، كل شخص مترجم هناك مترضى عنه، ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا. ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. ناقض منقول. الرجل أولا في ظاهر هذه العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية وليس الألوهية فقط، وإنما الربوبية حيث يقول للشيء كن فيكون، وهذه الصفة لم يكفر بها العرب الجاهلية الأولى، كانوا يعتقدون